بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، المفروض من أول الإصحاح التاسع في العدد رقم 43، المفروض إن بطرس فضل عند ناس ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. وبعدين بداية الإصحاح العاشر كان إن كارنيليوس ظهر له ملاك وقال له ابعت ناس لبطرس، ولما هو يجيلك هيقول لك تعمل إيه. وبعدين أثناء ما كارنيليوس بعت ناس علشان يجيبوا بطرس، بطرس شاف رؤية، كان جعان قوي قوي وشاف رؤية ان في ملاية نازله له من السماء مليانة بحسب النص 10-12، وكان فيها كل دواب الارض والوحوش والزحافات وطيور السماء. راح الصوت قال له قم يا بطرس اذبح وكل، فقايل لا انا ما كلش ابدا شيء دنس او نجس. فقلنا ان تفسير الرؤية من خلال اعمال الرسل 10 من 24 لاخر الاصحاح، الرؤية دي معناها ان كأن الاله بيعلن لبطرس ان انت خلاص تقدر تبشر الامم، وان مفيش حاجة اسمها اقوام دنسة او نجسة، لان اليهود كانوا بيقولوا على غير اليهود ان هم كلاب وخنازير، والكلاب نجس والخنزير دنس، انسان حيوان وسخ يعني وكده. طيب، عزكم الله جميعا. المهم ان بطرس قال في 10-28، انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه، واما انا فقد اراني الله ان لا اقول عن انسان ما انه دنس او نجس. فده تفسير الرؤيه، ربنا وراني ان انا ما اقولش على انسان انه دنس او نجس. طيب، النصوص المهمه اللي احنا خرجنا بيها من عظه بطرس في بيت كارنيليوس، النص بتاع 10-38، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. فده نص مهم جدا. طيب، وبعدين النص بتاع 10-47 و-48، أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ مفيش حد يقدر يمنع عنهم الماء فيعتمدوا، وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. وده تحريف موجود في الفاندايك، لكن النص المفروض بيقول وأمر أن يعتمدوا باسم يسوع المسيح. حينئذ سألوه أن يمكث أياما، وقلنا أن النص ده له علاقة بنصوص تانية كتير في أعمال الرسل، وله علاقة بشكل أساسي مع نص متى 28:19 اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. وشرحنا النص ده بالتفصيل وحكينا قصة يوسابيوس القيصري وحكينا قصة الاقتباسات اللي موجودة في أعمال الرسل، وقلنا أن غالبا هذا تحريف حدث في وقت مبكر جدا في بدايات القرن الثاني، وأعتقد أن أساسه هيبوليتوس الروماني اللي شرح طقس المعمودية باسم الأب والابن والروح القدس. طيب في الإصحاح 11 بطرس يبرر خدمته للأمم. فسمع الرسل، ده من الأول العدد رقم واحد، فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية، يعني خلاص بقى الناس اللي هم اليهود سمعوا باللي عملوا بطرس، أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. يعني إيه قبلوا كلمة الله؟ هل معناها أن هم قبلوا المسيح؟ النص بيقول كانوا في اليهودية الإخوة الذين، فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. هل ده معناه أنه قبل المسيح؟ لا، هو طبعا قطعا هم قبلوا المسيح، لكن هذا التعبير قبلوا كلمة الله مش معناها أن هم قبلوا المسيح. إيه الدليل؟ لو بحثنا في ترجمة الفان دايك وطلعنا النص اللي بيقول كلمة الله كانت تنمو، والكلام ده موجود في أعمال الرسل أيضا، خلينا ندور في أعمال الرسل ثانية واحدة. أعمال الرسل 6:7، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، أورشليم وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. ده في أعمال الرسل 6:7. وبعدين عندنا أيضا في أعمال الرسل 12:24، وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. تمام، دول أبرز نصين ليهم علاقة بالنصوص اللي احنا بنقراها. فأنا المفروض ماسك قلم رصاص وبكتب على النسخة بتاعتي بجانب هذا النص أعمال الرسل 6:7، وأعمال الرسل 12:24. تعمل لنفسك نسخة من العهد الجديد لو انت عاوز تبقى طالب علمي في مجال مقارنة الأديان. طيب ممتاز جدا، يبقى المقصود قبلوا كلمة الله يعني قبلوا الدعوة ودخلوا إلى المسيحية، مش ان كلمة الله هنا المقصود بها المسيح. طيب في العدد الثاني، ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان، يعني الذين من أهل الختان اللي هم المسيحيين من أصل يهودي، زعلوا من بطرس عشان هو بشر الأمم. في العدد 3 قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. دخلت إلى رجال ذوي غلفة، دي أول تهمة، وأكلت معهم، دي تاني تهمة. ذوي غلفة يعني مش مختونين، وإحنا قلنا قبل كده إن الختان شريعة من أيام إبراهيم عليه السلام، ومكتوب عنها في العهد القديم إن هي عهد أبدي، ودليل على إن هذا الشعب الذي سيلتزم بالختان إنه ملتزم بهذا العهد اللي ما بينه وما بين الله عز وجل. ده الختان وأهميته بالنسبة لليهود، فبقى متصنف ناس من الختان وناس ذوي غلفة. فاكرين النص اللي بيقول ايه؟ انجيل الختان، مش في نص بيقول انجيل الختان وانجيل الغلفة في غلاطية 2:7؟ بولس بيقول بل بالعكس إذ رأوا أني ائتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. يعني إيه إنجيل الغرلة وإنجيل الختان؟ كلمة إنجيل في النص ده معناه إيه؟ معناه إن بولس هو اللي مؤتمن على دعوة غير المختونين ذوي الغرلة، وبطرس هو المؤتمن على دعوة أهل الختان اللي هم اليهود. فكلمة إنجيل احنا قلنا ان هي بتأخذ اكثر من معنى، خصوصا في رسائل بولس، وبتأخذ معاني مختلفة في الأناجيل الأربعة للعهد الجديد. وشرحنا كلمة إنجيل بالتفصيل في اول محاضرة في مرقس 1:1، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. طيب، فهو بيقول الناس بيشتكوا من بطرس بيقولوا له انك دخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معهم. فاول ذنب ان انت دخلت بيتهم اصلا. وزي ما قلنا قبل كده النص بتاع انجيل يوحنا لما ما رضيوش يدخلوا دار الولاية عشان ما يتنجسوش عشان يقدروا ياكلوا الفصح. الكلام ده موجود في يوحنا 18:28. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية وكان صبح، ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. كل النصوص دي بتوضح مدى عنصرية اليهود واللي كانت موجودة طبعا أيام المسيح عليه السلام. لكن المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل الأربعة كان دايما بيحاول يغير الفكرة دي في بعض الأحيان، وكان بيثبتها في أحيان أخرى، وده من ضمن التحريف اللي داخل الكتاب. في المرات اللي المسيح بحسب الأناجيل كان بيحاول يغير الفكرة دي، فاكرين المثل بتاع واحد اتضرب ومتبهدل ومحتاج علاج، وفات عليه واحد كاهن ونفض له وما عملوش حاجة، وفات عليه مش عارف مين، وبعد كده فات عليه واحد سامري وساعده وعالجه. لما كان بيشرح المثل اللي هو بيقول فيه من هو قريبك، هجيب لكم النص دلوقتي، ثانية واحدة، في لوقا 10، في لوقا 10 من أول 30 بيقول إيه؟ بيقول فأجاب يسوع إنسان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، يعني نفضله، كاهن شافه مجروح ومتعور ومعبروش. وبعدين وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، يعني بص عليه شافه مجروح ونفضله مشي. وكان سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن، يعني السامري شاف الراجل اللي من أورشليم مجروح ومتعور، لما شافه مجروح ومتعور صعب عليه اليهودي ده، فالسامري عمله ايه؟ فتقدم وضمد جراحاته وصب عليه زيتا وخمرا وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج الدينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فرح المسيح بحسب إنجيل لوقا بيسأل بيقول إيه؟ فأي هؤلاء، فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ طبعا السامري اللي اعتنى بيه ورحمه. فدي كانت من ضمن التعليم اللي المسيح عليه السلام بحسب إنجيل لوقا كان بيحاول يصحح فهم اليهود، إن قريبك في النص اللي في العهد القديم بيقول تحب قريبك كنفسك، كانوا بيفهموا إن كلمة قريبك يعني اليهود اللي زيك بس، هو ده اللي تحبه كنفسك، الباقيين ولاد كلب خنازير وكلاب. فالمسيح كان بيحاول في بعض النصوص انه يصحح الفكرة دي، يمكن في نصوص تانية ما كانش بيصححها، كان بيثبتها، ولكن هذا من التناقض بسبب التحريف اللي دخل. طيب، يبقى مجرد ان بطرس دخل بيت كارنيليوس واكل من اكله، ده خلى النصارى اللي من اصل يهودي يغضبوا عليه. في العدد رقم 4 بطرس قاعد يحكي لهم القصة كلها، فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة، أنا مش عارف الحقيقة أنهي واحد هيشتغل. طيب ثانية واحدة بس بجرب شيء عشان أريح نفسي وأريح ضميري أمام الله وجميع الشعب. طيب كويس ماشي. الله المستعان. ده شغال. كتاب مقدس الرسل 11:4. بيقول فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء، فأتى إلي فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. ده هو بيحكي القصة كلها اللي اصلا موجودة في الاصحاح العاشر، بيحكيها لهم تاني، فاحنا هنقراها بسرعة يعني. وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تنجسه أنت. أنا مش قادر أترك نفسي إن أنا أقول التعليق ده، إيه لازمة الرغي الكتير ده؟ ما هو حكى القصة قبل كده بالتفصيل، ليه مؤلف الكتاب ما قالش في نص فبطرس حكى لهم الرؤية الخاصة بالملاءة في جملة واحدة وخلاص، ليه لازم يعيد الرؤية زي ما هي مكتوبة قبل كده من أول وجديد؟ حاجة عجيبة جدا. طيب المهم، وكان هذا على 3 مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا، وإذا 3 رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية، فقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء، وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة 6، فدخلنا بيت الرجل. كل ده كلام مكرر، محكي بالتفصيل في الإصحاح اللي فات. فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: أرسل إلى يافا رجلا واستدع سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. قلنا أن النص بتاع أعمال الرسل 11-14 ده له علاقة بالتحريف اللي موجود في 10-6: إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فالجزء بتاع هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل، في بعض المخطوطات بتقول هو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك، ده في 14. وبعدين في 10-32: فهو متى جاء يكلمك. ففي بعض المخطوطات خدت العبارة اللي موجودة في 10-32 فهو متى جاء يكلمك، وبعض المخطوطات أخذت العبارة اللي في 11-14 وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. ولكن النص أصلا في 10-6 ما فيهوش الجزء ده. طيب ما علينا. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداية، فتذكرت كلام الرب كيف قال: إن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. وخلي بالك الجزء ده النص بتاع 16 بيقول فستعمدون مش تعمدون. تعمدون يعني انتوا هتتعمدوا بالروح القدس. طيب، فتذكرت كلام الرب كيف قال: ان يوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس. الكلام ده اتقال فين؟ تعال نبص كده. الكلام ده قال فين؟ احنا في اعمال الرسل 11-17. نفتح اعمال الرسل 11-17. في عندنا ثانية واحدة في متى، بس عاوز بس اظبط حاجة. ثانية واحدة، في متى 20-14-15 اهو، في متى 20-14-15 بيقولوا ايه: فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل. لا، إيه الكلام الفاضي ده؟ معلش أنا قريت نصوص غلط. إحنا مفروض أعمال الرسل 11-16. أيوة معلش، في متى 3-11 بيقول: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الكلام ده ركزوا عشان في مشكلة في النص ده. النص بيقول فتذكرت كلام الرب. الرب اللي هو المفروض مين؟ السيد يسوع المسيح. يسوع المسيح قال ايه؟ ان يوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس. في نص بتاع متى 3-11 ده على لسان يوحنا المعمدان، وبعدين عندنا في مرقس 1-8: انا عمدتكم بالماء واما هو فسيعمدكم بالروح القدس. الكلام ده برضو على لسان يوحنا المعمدان. في لوقا 3-16: قال يوحنا للجميع أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل أن أحل سيور حذائه، هو سأعمدكم بروح القدس ونار. وبعدين في يوحنا 1:26 أجابهم يوحنا، وفي يوحنا 1:33 برضو كلام يوحنا. اللي أنا عاوز أقوله، يسوع ما قالش الكلام ده أصلا. ثانية واحدة، بطرس بيقول فتذكرت كلام الرب كيف قال إن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. الكلام ده موجود في الأناجيل الأربعة؟ مش موجود في الأناجيل الأربعة. ثانية واحدة، أعمال الرسل 11:17 الكلام ده موجود في أعمال الرسل نفسه. الكلام ده موجود في أعمال الرسل نفسه. أنا كل شوية أفتح 17 ليه؟ أعمال الرسل 11:16 الكلام ده موجود في أعمال الرسل نفسه. فين؟ في الإصحاح الأول. العدد 4 و5 وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. يبقى الكلام ده اللي منسوب للمسيح مذكور فقط في أعمال الرسل، وبطرس بحسب أعمال الرسل بيقول فتذكرت كلام الرب. هو الرب قال الكلام ده فين؟ برضو يعني تحس إيه؟ إن من دقن وفتله زي ما بيقولوا، هو اللي قايل إن يسوع قال الكلام ده، وهو اللي بيخلي بطرس يقول أنا تذكرت كلام الرب. احنا ما نعرفش أصلا إن الرب قال الكلام ده أصلا، اللي هو يسوع المسيح يعني. ما علينا، يبقى الكلام ده أصلا بالقلم الرصاص كده جنب النص موجود في أعمال الرسل 1:5. يسوع ما قالوش في أي مكان تاني غير في أعمال الرسل. كويس قوي. وبعدين فتذكرت كلام الرب وكيف قال إن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله، خلي بالك من الكلام ده، بطرس بيدافع عن اللي هو عمله مع الأمميين. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا. خلاص أفهمهم. وكانوا يمجدون الله قائلين إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. الكلام ده كله في رأيي الشخصي فابريكيشن من كاتب أعمال الرسل. كل الفيلم الهندي ده اللي هو كرره أكتر من مرة بدون داعي، انت مش واخد بالك ان الكلام اصلا اتقال في الاصحاح العاشر، هو كرره تاني في الاصحاح الحداشر. كل ده ليه؟ علشان عاوز يقول ان دعوة بولس للامم كانت من الله من خلال رؤية لبطرس. فده مش اختراع بولس، ده بطرس هو اللي ربنا اراله رؤية. كل الفيلم ده ما نعرفش عنه حاجة غير من كاتب أعمال الرسل، وكاتب أعمال الرسل عند علماء المسيحيين هو لوقا رفيق بولس في رحلاته التبشيرية. فبالتالي لما تلميذ بولس ورفيقه في رحلاته يكتب كتاب يتكلم فيه عن بولس، ونجد ان العقائد اللي نادى بيها بولس بينسبها لبطرس رئيس التلاميذ، وما نعرفش الكلام ده غير من تلميذ بولس. يبقى الراجل ده قطعا بيكتب الكلام ده فقط علشان ينتصر لأستاذه ومعلمه. فهو بطرس بيقول لهم: أقادر أن أمنع الله؟ لا يا أخويا، مش قادر أن تمنع الله. خلاص يبقى يلا ندعو الأمم. فاهمين إزاي؟ طيب، فلما بولس بقى يروح يدعو الأمم، رغم أن كل النصوص في الأناجيل الأربعة تقريبا بتوضح أن رسالة المسيح خاصة بخاصته بني إسرائيل، لكن بتيجي تلاقي فقط في نهاية إنجيل لوقا إن يسوع بيقول إيه؟ في نهاية إنجيل لوقا بيقول في 24-47: وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. ده لوقا بس هو اللي بيقول الكلام ده. اشمعنى لوقا بس اللي بيقول الكلام ده في إنجيله؟ إن يسوع قال إن رسالته هتتبشر لكل الأمم. ونلاقي إن النقطة دي مسألة رئيسية في أعمال الرسل أيضا، اللي هو نفس كاتب إنجيل لوقا. ومش بنلاقي الكلام ده لا في متى ولا في مرقس ولا في يوحنا. واحد هيقول لي إزاي مش بنلاقيه في مرقس؟ إذا كان في نهاية إنجيل مرقس بيقول في مرقس 16-15: اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هقول لك يا حبيبي، نهاية إنجيل مرقس دي مضافة أصلا، والنصوص دي اللي هي في نهاية إنجيل مرقس من 9-20 متاخدة أصلا من لوقا ويوحنا. فقصة إن رسالة المسيح لكل الأمم مش بنلاقيها غير في نهاية لوقا، ومتأسس لها في أعمال الرسل، ومنسوبة لبطرس علشان يدوا للمعتقد ده سلطان رسولي. كل ده من أجل إيه؟ لتدعيم بولس، علشان يقولوا إن بولس دعوته كانت هي دعوة بطرس، وبولس بشر الأمم علشان بطرس قبل منه بشر الأمم. فعاوزين يقولوا إن بولس ماشي بحسب تعاليم الرسل. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب، الكنيسة في أنطاكيا 10-19: وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. هنا أما الذين تشتتوا، تشتتوا يعني خلاص كل واحد هرب لمنطقة بعيدة عن التانية. ليه؟ بعد اللي حصل ان هم رجموا استفانوس وموتوه. الكلام ده موجود فين؟ في اعمال الرسل، وشرحناه في اعمال الرسل في اخر الاصحاح الثامن بداية الاصحاح التاسع، اخر الاصحاح السابع بداية الاصحاح الثامن. اول الاصحاح الثامن بيقول: وكان شاول راضيا بقتله. قتل مين؟ استفانوس. وشاول ده مين؟ اللي هو بولس. فبولس كان حاضر وقت ما استفانوس مات، وكان راضي بموته. ايه اللي حصل بعد ما استفانوس مات؟ الناس اتشتتت وخافت، ستيفانوس كان له قدر عظيم في الكنيسة، والكنيسة معناها جماعة المؤمنين، فكان مشهور في المجتمع المسيحي هذا، كان له قدر عظيم. فلما اتقتل المسيحيين الأوائل تشتتوا وتفرقوا. احنا قلنا قبل كده ان اعمال الرسل دايما بيدي صورة لونها بامبي عن المجتمع المسيحي الاول، ويقول لك دول كانوا بيصوموا وكانوا بيصلوا وكانوا بياكلوا وكانوا مبسوطين، والناس كانوا بيحترموهم ومبسوطين بيهم، رغم ان هذا الكلام تاريخيا لم يكن حقيقة. المسيح عليه السلام وتلاميذه كانوا مضطهدين، ومن بعد رفعه كانوا مضطهدين، وطول القرن الأول والثاني والثالث إلى بداية الرابع كانوا مضطهدين. ما كانش في وقت كان في المسيح عليه السلام أو أتباعه عايشين حياة لونها بامبي. لكن ليه كاتب أعمال الرسل بيحاول في بعض الأحيان يخلي الحياة لونها بامبي؟ علشان هو كاتب أعمال الرسل وكاتب إنجيل لوقا لواحد من الأمم، اللي هو مين؟ العزيز ثوفيلوس. فهو عاوز يخلي ثوفيلوس يطمن من ناحية المسيحية. ليه يطمن من ناحية المسيحية؟ لأن واضح إن ثوفيلوس كان عنده بعض الشك. الكلام ده منعرفه منين؟ من بداية إنجيل لوقا. لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. فواضح ان ثوفيلوس ده كان مسيحي لسه جديد، وحد شككه في دينه، فلوقا كتب له مخصوص علشان يتأكد ويعرف صحة الكلام اللي هو عرفه. فدايما بقى بيقول كلام حلو عن المسيحيين الأوائل والكلام ده كله. أول مرة هنا في 11-19، وأما الذين تشتتوا، دي مش أول مرة، تقريبا تاني مرة أو حاجة زي كده. لأن أول مرة كانت إمتى؟ أول مرة لما اتسجنوا، بطرس اتسجن في الإصحاح رقم 3، في الإصحاح 3 بعد ما شافوا الأعرج الشحات سجنوا بطرس ويوحنا. فده كان من ضمن مظاهر الاضطهاد. لكن واضح ان في 11-19 دي كانت حاجة كبيرة حصلت للمسيحيين، لان استيفانوس واحد منهم اترجم لغاية ما مات، دي كانت واقعة كبيرة. طيب، هم تشتتوا وراحوا في نيقية وقبرص وأنطاكيا. لو انت عندك نسخة من العهد الجديد مطبوعة او نسخة من اعمال الرسل مطبوعة، هتلاقي فيه في اخر الكتاب خالص خرايط. فبص كده في هذه الخرايط علشان تعرف قبرص دي هي الجزيرة، وبعدين عندك انطاكيا وفينيقية، اماكن قريبة كده بعيدة شوية عن اورشليم، نواحي سوريا كده. طيب، ما علينا. هنا في آخر النص بيقول وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود. برضو ده دليل إن عبارة بالكلمة مش يقصدوا بيها يسوع المسيح، يقصدوا بيها الدعوة. يعني ما بيدعوش حد للمسيحية إلا اليهود. طيب، في العدد 20 بيقول ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. يعني قال لك هم دول بس، القبرصيين والقيروانيين هم اللي كانوا بيكلموا غير اليهود اليونانيين. وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. حلو قوي. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، يعني المسيحيين اللي في أورشليم سمعوا اللي كان بيحصل في فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا. برنابا ده أول مرة يذكر في أعمال الرسل؟ لا، ده تاني مرة يذكر في أعمال الرسل. أول مرة ذكر برنابا كان فين؟ أول مرة ذكر برنابا في أعمال الرسل 4:36، ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس. يعني برنابا ده أصلا قبرصي الجنس من سبط لاوي. طيب خلي بالك، ما انت عشان تفهم إيش معنى بعتولهم برنابا، لأن هم أصلا كانوا في فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وبرنابا ده قبرصي فبعتولهم برنابا، يعني أهل بلدهم. طيب يبقى أول ذكر البرنابا إن هو أصلا اسمه يوسف وبيلقب برنابا، وبرنابا ده قلنا إن هو اسم أرامي أو اسم عبري معناه ابن الوعظ. بار نابا، بار نابا، بار يعني ابن، نابا يعني وعظ، ماشي، ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس. طيب الراجل ده الكنيسة في أورشليم بعتته لكي يجتاز إلى أنطاكيا، وبعدين الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. وبيوصف برنابا بيقول عنه إيه؟ لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. ده برنابا، رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. طبعا دايما هتلاقي إيه؟ موضوع المبالغة في الأرقام، المبالغة في الأرقام، مفيش أي مشكلة، عادي جدا. ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. يعني برنابا راح لمين؟ شاول اللي هو بولس. فحدث أنه ما اجتمع في الكنيسة، كنيسة ايه؟ كنيسة أنطاكيا. يعني فضلوا برنابا وبولس في جماعة المؤمنين اللي في أنطاكيا لمدة سنة كاملة، وعلم جمعا غفيرا. ماشي، النص بقى بيقول ايه؟ ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. يعني إيه العبارة دي؟ العبارة دي مهمة جدا. ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، يعني أول مرة يتقال على تلاميذ المسيح أو أتباع المسيح عبارة مسيحيين كانت في أنطاكيا في الوقت ده، لما بولس وبرنابا كانوا هناك. طيب في نقطة مهمة عاوز أتكلم في الموضوع ده بس ببساطة قليلا، ثانية واحدة. عاوز اتكلم بخصوص كلمة مسيحية ومسيحيين لبعض الوقت القليل يعني. طيب لازم نبقى عارفين من الناحية التاريخية ان ما كانش فيه حاجة اسمها مسيحية. الكلام ده في غاية الأهمية، لازم يكون مفهوم لكل طالب في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. ما كانش فيه دين أو معتقد أو إيمان معروف باسم مسيحية، ما كانش فيه، لكن كان فيه حاجة اسمها مسيحيين. يعني ايه كلمة مسيحيين؟ كلمة عامة تطلق على كل من تبع المسيح عليه افضل الصلاة والسلام، كلمة عامة تطلق على كل من تبع المسيح عليه السلام. يعني ايه كلمة عامة وتحط تحت كلمة عامة دي الف خط؟ يعني كلمة تشمل كل من وصف نفسه بأنه من أتباع المسيح عليه السلام، أيا كانت عقيدته، أيا كان مذهبه، أيا كان اعتقاده في المسيح عليه السلام. فاهمين؟ لأن منذ بداية المسيحية وكان في فرق مسيحية كتير، كان في فرق مسيحية بتقول ان المسيح عليه السلام انسان فقط وليس الها، في فرق مسيحية تانية كانت بتقول ان المسيح عليه السلام ليس انسانا اصلا، بل كان روحا الهيا، كان شبحا تحط ايدك في بطنه تطلع من الناحية التانية. في فرق مسيحية تانية كانت بتقول ان المسيح انسان واله في نفس الوقت، نصف انسان نصف اله، او انسان واله في نفس الوقت. كل دول كانوا بيدعوا ان هم اتباع المسيح عليه السلام، تلاميذ المسيح عليه السلام، فبيتقال عنهم انهم مسيحيين. حلو قوي، ممتاز. يعني ما كانش في دين اسمه المسيحية، او ما كانش المسيح عليه السلام بيقول ان هو بيدعو لحاجة اسمها مسيحية، ده اسم هذا الدين مبتدع من الاسم اللي تم اطلاقه على اتباع المسيح. يعني ايه؟ يعني في ناس بيقولوا احنا اتباع المسيح، احنا تلاميذ المسيح، فتقال عنهم ان هم مسيحيين. احنا اتباع بوذا، فتقال عنهم ان هم بوذيين. فاهمين؟ يعني نفس الحوار، نفس الطريقة. اتباع واحد اسمه بوذا، اتقال عنهم ان هم بوذيين. العقيدة اللي هم بيعلموها وبيمارسوها اسمها البوذية. يمكن بوذا ده ما كانش بيقول لهم ان انا ديني اسمه البوذية وان معتقد البوذية كذا كذا كذا كذا، لا، ده هو في الاصل كان فيه اتباع لشخص فنسبوا لهذا الشخص، وبعدين معتقد هؤلاء الاتباع اتسمى باسم المتبوع، فكان في ناس بيتبعوا المسيح باسمهم مسيحيين، معتقد هؤلاء المسيحيين بقى اسمه مسيحية. يبقى المسيحية في حقيقتها ليست منسوبة أو لا ترجع إلى المسيح، ولكنها ترجع إلى من؟ النقطة دي في غاية الأهمية. المسيحية ما بترجعش للمسيح، ولكنها بترجع لأتباع المسيح عليه السلام. ما هو أتباع المسيح اسمهم مسيحيين، معتقدهم اسمه المسيحي، فالمسيحية ده معتقد أتباع المسيح، مش الدين اللي كان المسيح بيبشر بيه أو بيعلمه. ده كلام في غاية الخطورة. ليه؟ لأن من ضمن هؤلاء الأتباع اللي أطلق عليهم إن هم مسيحيين في منهم فعلا كانوا على نفس المنهج ونفس الدين ونفس العقيدة اللي المسيح كان عليه، وفي غيرهم انحرفوا وضلوا وأضلوا وابتعدوا تماما عن العقيدة اللي علمها المسيح عليه السلام. يبقى المسيحية مربوطة بأتباع المسيح مش المسيح نفسه. في نقطة بقى مهمة لازم نقولها، احنا كمسلمين نفتخر ان اسم ديننا مذكور في كتابنا. المسيحيين اسم دينهم مش مذكور في كتابهم، يعني الكتاب المقدس، سيبك من العهد القديم، العهد الجديد بالكامل مفيش حاجة اسمها مسيحية، لكن في حاجة اسمها مسيحيين وفي حاجة اسمها المسيح عليه السلام. فهو بيقول لك ان الاتباع بتوع المسيح عليه السلام بقى اسمهم مسيحيين، وبعد كده فيما بعد تاريخيا بقى يتقال على المعتقد بتاع اتباع المسيح انه المسيحيين. جميل جدا، حلو خالص. طيب فكلمة مسيحية اللي هي باليوناني خريستيانيزموس، خريستيانيزموس مش موجودة في الكتاب المقدس، لكن كلمة مسيحيين أو مسيحي موجودة، خريستيانوس، خريستيانوس اللي هم ايه، خريستيان، خريستيانوس، هم واخدين من كلمة خريستيانوس الكلمة الانجليزية كريستيان، لان هم ما بيعرفوش ينطقوا، الاجانب ما بيعرفوش ينطقوا حرف الخاء او حرف الخي اليوناني، فبيعوضوا الخي بالكي، كريستيان. فالكلمة اليونانية خريستيان نوس، خريستيانوس، هم خدوا منها كلمة كريستيان. ماشي، حلو قوي. النص بتاع 11:26 اللي احنا بندرسه حاليا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا اولا. بولس الفغالي في كتابه المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم، حرف الميم كلمة مسيحي، بيقول ايه الكلام ده في غاية الأهمية. يقول أعمال الرسل 11:26 إن اسم مسيحي أعطي للمرة الأولى لتلاميذ يسوع في أنطاكيا حوالي سنة 43 ميلادية. لم يأتي هذا الاسم من اليهود الذين رفضوا أن يروا في يسوع المسيح، بل هم الأمم سموا التلاميذ بهذا الاسم، فدلوا على أنهم رأوا فيهم شيعة تختلف عن الجماعة اليهودية، رأوا فيهم مجموعة دينية جديدة ترتبط باسم كريستوس المسيح. الكلام ده في غاية الأهمية. ايه المهم في الكلام ده؟ ان الوثنيين، الوثنيين هم اللي اطلقوا على اتباع المسيح اسم مسيحيين. ليه؟ علشان يفرقوا ما بينهم وما بين اليهود اللي رفضوا المسيح. يعني كمان الاسم ما خرجش من المؤمنين نفسيهم، لا ده خرج من الوثنيين علشان يفرقوا ما بين اليهودي اللي رافض المسيح واليهودي اللي قبل المسيح. ما هو المسيح عليه السلام بعث في بني إسرائيل في اليهود، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فاللي آمن الوثنيين قالوا عنهم إن هم مسيحيين، يعني أتباع المسيح وتلاميذه اللي أمنوا به. طب واللي كفر فضل اسمهم يهود زي ما هم. فعلشان كده بولس الفغالي بيقول بل هم الأمم سموا التلاميذ بهذا الاسم فدلوا على أنهم رأوا فيهم شيعة. شيعة مش رافضة يعني إثنى عشرية، لا، يعني جماعة بينصروا شخص ما، ده معنى كلمة شيعة في اللغة. شيعة يعني أنصار، أنصار شخص ما. فهم بيقول فدلوا على أنهم رأوا فيهم شيعة تختلف عن الجماعة اليهودية، رأوا فيهم مجموعة دينية جديدة ترتبط باسم كريستوس المسيح. حلوة قوي قوي قوي قوي قوي. في دائرة المعارف الكتابية حرف الميم تحت كلمة مسيح مسيحيون بيقول ايه؟ بيقول ترد كلمة مسيحي او مسيحيين 3 مرات في العهد الجديد. كلمة مسيحي او مسيحيين جت في العهد الجديد بالكامل 3 مرات بس، في اعمال الرسل 11:26 اللي هو بيقول أما ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، وبعدين في 26-28 فقال أغرباس لبولس بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، ده تاني مرة جت فيها كلمة مسيحي. وفي بطرس الأولى 4:16 ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. يعني مش كفاية ان كلمة مسيحية اسم الدين نفسه لم يذكر في الكتاب اصلا، بل انه اسم مبتدع منسوب للاتباع مأخوذ من اسمهم اللي اصلا الوثنيين اطلقوه عليهم. الموضوع كبير. ما هو الكلام ده لما انت تيجي تقارنه بالاسلام، لما الله عز وجل يقول في سورة آل عمران ان الدين عند الله الاسلام، وفي سورة آل عمران ايضا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وفي المائدة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والآية الأخرى اللي بتقول إيه؟ في سورة الحج الآية رقم 78 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، طبعا في خلاف في التفسير، هو سماكم المسلمين هو عائد على من؟ على إبراهيم عليه السلام ولا على الله عز وجل؟ أغلب العلماء يقولوا على الله عز وجل المذكور في بداية الآية وجاهدوا في الله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في القرآن أيضا. تمام؟ فأحنا كمسلمين اسم ديننا مش مرتبط بشخص، ده دين من الله عز وجل، رسالة جميع الأنبياء والمرسلين، واسمنا احنا المسلمين ربنا هو اللي سمانا كده، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني من قبل ما القرآن ينزل وأيضا في القرآن الكريم، فهو اسم قديم. الله عز وجل سمى به كل الذين اعتنقوا الإسلام، رسالة جميع الأنبياء. فلذلك تجد أتباع عيسى عليه السلام اسمهم مسلمين. الله عز وجل يقول إيه؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر، في آل عمران، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأيضا في سورة المائدة الآية رقم 111، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فاحنا كمسلمين بنعتقد ان الاسلام دين الله عز وجل الحق، وما سواه من الاديان من الشيطان. العلماء قالوا الاديان 6، 1 للرحمن و5 للشيطان. طيب حلو قوي. واشهد بأننا مسلمون، المفروض الفتحة الهمزة فوق قصدي. طيب عاوز ارجع بس لكلام دائرة المعارف الكتابية. هو بيقول ان اسم مسيحيين او مسيحي ذكرت 3 مرات في اعمال الرسل 11:26، ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا. اعمال الرسل 26:28، فقال اغريباس لبولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا، وفي بطرس الاولى 4:16، ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل. طيب يعني اسم الدين اصلا مش مذكور في الكتاب خالص، كلمة مسيحي او مسيحيين مذكورة 3 مرات بس في الكتاب كله. اسمع الكلام ده، الكلام ده في غاية الاهمية. بيقول ففي الإصحاح 11 من سفر أعمال الرسل نجد أول استعمال للكلمة، حيث نقرأ ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، أي المنتمين للمسيح أو أتباع المسيح. وواضح أن هذا الاسم لم يصدر أساسا عن المسيحيين أنفسهم، يعني المسيحيين هم ما سموش نفسهم الاسم ده، لا، أمال مين اللي سماهم؟ كما لم يطلقه اليهود على أتباع المسيح الذي كانوا يكرهونه ويضطهدون أتباعه. يعني المسيحيين مش هم اللي قالوا على نفسهم احنا مسيحيين. الكلام ده مهم. في بعض الإخوة لما انت تيجي تبدأ حوار مع مسيحي تقول له في نصراني موجود في الروم، لو في نصراني معاه مايك يكتب الرقم 3، يطلع واحد نصراني يقول لك انا مش نصراني انا مسيحي، ما تقوليش نصراني. فيجي الاخ المسلم يقول له دي كلمة نصراني موجودة اصلا في كتابك، ويطلع النص بتاع أعمال الرسل 24:5 من ترجمة أخرى ويقول لك شيعة النصارى. حلو؟ لا، هو المفروض ما تنتهجش المنهج ده. أمال ينتهج أنهي منهج؟ ينتهج منهج إن الاسم ده ملوش أصل مسيحي، الوثنيين هم اللي قالوا عليكم كده، فمفيش داعي ان انت تتمسك باسم اطلقوا عليكم اعدائكم. فاهمين الكلام؟ يعني هو المسيحي على اي اساس كاره اسم نصراني وحابب اسم مسيحي؟ اذا كان المسلمين هم اللي بيقولوا عليكم نصارى، فالوثنيين هم اللي بيقولوا عليكم مسيحيين، فضلتوا الوثنيين علينا وبتاخدوا الاسم اللي هم اطلقوه عليكم. فمش من حق المسيحي اصلا انه يرفض اسم ويقبل اسم، لان كل هذه الاسماء ليست من عنده اصلا. دول بحسب اعتقاده أعداؤه هم اللي بيقولوا عنه كده. فالمسلمين بيقولوا عنهم نصارى، اليهود بيقولوا آسف اليهود بيقولوا عنهم شيعة الناصريين أو شيعة النصارى، والوثنيين بيقولوا عنهم مسيحيين. احنا عندنا القرآن الكريم بمناسبة الموضوع ده بيقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فالقرآن الكريم بيخبرنا إن حتى هؤلاء أتباع المسيح كانوا بيحبوا يسموا نفسيهم نصارى. وفي خلاف كلمة نصارى دي أصلها إيه؟ هل أصلها بالفعل يسوع الناصري؟ ولا أصلها نحن أنصار الله؟ ما علينا، مش عاوز أدخل في الأصل ده دلوقتي. فالراجل هنا بيقول وواضح أن هذا الاسم لم يصدر أساسا عن المسيحيين أنفسهم، كما لم يطلقه اليهود على أتباع المسيح الذين كانوا يكرهونه ويضطهدون أتباعه، بل كانوا يطلقونه على المؤمنين بالرب شيعة الناصريين. يعني اليهود كانوا بيقولوا عن أتباع المسيح شيعة الناصريين أو شيعة النصارى. طيب، فلا بد أن الكلمة سكها الوثنيون من سكان أنطاكيا. يعني الوثنيين هم اللي طلعوا عليهم الاسم ده عندما انفصلت الكنيسة عن المجمع اليهودي وحلت محل المجمع جماعة كانت غالبيتها من الأمم الذين آمنوا بالمسيح. فيبقى عندنا دائرة المعارف الكتابية، حرف الميم تحت كلمة مسيح مسيحيون، وكتاب بولس الفغالي المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم حرف الميم كلمة مسيحي. الكتابين دول بيقولوا لنا ان اصل كلمة مسيحي كانت من الوثنيين اللي حبوا يفرقوا ما بين اليهود اللي رفضوا المسيح واليهود اللي تبعوا المسيح وامنوا به. فبقى اتباع المسيح او تلاميذ المسيح او اللي امنوا بالمسيح اسمهم مسيحيين. وبعد كده تاريخيا بقى يتقال ان معتقد هؤلاء اسمه مسيحية. يبقى اسم الدين مأخوذ من اسم اتباع المسيح، لكن احنا كمسلمين اسم الدين من الله، واحنا منسوبين لهذا الدين وربنا اللي سمانا المسلمين. ممتاز جدا جدا جدا. نرجع بقى نكمل قراية، مش هنقف يعني عند هنا. يبقى في النص احنا في اعمال الرسل 11:26 فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة. مين اللي اجتمع؟ بولس وبرنابا. وعلما جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. وشرحنا النص ده باستفاضة كويس أوي. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. طبعا في النص 27 اللي بيقول انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، المقصود بيهم بكلمة أنبياء دول المقصود بيها ناس من أتباع المسيح بيجيلهم نبوءات او رؤى او حاجات زي كده. طبعا المسيحيين الى يومنا الحالي بحسب نصوص منسوبة لبولس ان هذه المواهب من الروح القدس. ففي مواهب انه يتكلم بألسنة، في مواهب انه يتنبأ، في مواهب انه يشفي الناس، في مواهب انه يخرج الشياطين، وان هذه المواهب مستمرة في الكنيسة منذ يوم 50 الى اليوم، يعني من ايام بحسب اعمال الرسل حل الروح القدس على التلاميذ في يوم 50 فبقوا يتكلموا بألسنة. المواهب دي فضلت مستمرة في الكنيسة. طيب انا عاوز اقول كلام مهم ولا مش مهم؟ يعني الكلام ده نقوله في وقت اخر لما نيجي نشرح كلام بولس. فهو بيقول ان في انبياء اتنبأوا ان هيحصل مجاعة، فالمسيحيين ايه حبوا يجمعوا على قد ما يقدروا علشان خاطر الناس اللي عندهم مجاعة في اليهودية. ماشي كويس قوي. نبدأ بقى في الاصحاح ال 12 بيقول ايه؟ استشهاد يعقوب والقبض على بطرس. خلي بالك احنا كنا لسه بنقرا في اعمال الرسل 11:19 ان بعد ما استفانوس مات الناس اتشتتت في فينيقيا وقبرص وانطاكيا. في الاصحاح ال 12 بقى حصل ايه؟ وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة. هيرودس ده مين؟ هيرودس هيرودس ده مين؟ والي اليهودية. والي اليهودية ده المفروض ان هو مذكور ايضا في انجيل لوقا. مذكور فين في انجيل لوقا؟ عشان بس نفتكر الراجل ده. موجود في لوقا الاصحاح 23 لما نقرا من اول العدد 4 بيقول فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع اني لا اجد علة في هذا الانسان، فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. يعني هيرودس ده المفروض إن هو الوالي على الجليل أو الناصرة، المكان اللي مفروض المسيح اتربى فيه يعني. طيب هيرودس ده مذكور أيضا في إنجيل متى إن هو كان موجود أيام ولادة المسيح، متقال عنه إيه؟ في متى 2:13، وبعدما انصرفوا إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكان هناك حتى وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. يعني هيرودس المفروض كان بيقتل في العيال الصغيرة، فرح ملاك الرب قال ليوسف خد مريم والصبي الصغير واهربوا لمصر علشان هيرودس ما يموتوش. في العدد 15 في مصيبة، وكان هناك إلى وفاة هيرودس. بتقول إيه؟ وفاة هيرودس. نعم يا حبيبي، وفاة هيرودس مات. إزاي هيرودس مات؟ وبحسب إنجيل لوقا كان موجود وقت المحاكمة، وبحسب أعمال الرسل هو اللي بسببه مات يعقوب. دي مشكلة كبيرة. المشكلة حلها ايه؟ حلها ان انجيل متى فابريكيشن. فابريكيشن ليه؟ لا، ما هوش هيرودس تاني. في بعض المسيحيين بيقولوا هيرودس تاني، لكن هو نفس الهيرودس ده، هو مفيش هيرودس اولاني وهيرودس تاني. قصة انجيل متى فابريكيشن. ليه فابريكيشن؟ لانه عاوز يخلي يسوع هو نفسه النبي اللي شبه موسى عليه السلام. فإيه اللي حصل أيام موسى عليه السلام؟ إن فرعون قاعد يدبح في كل العائلة الصغيرة، فهو عاوز يقول ده كمان المسيح حصل معاه كده يا ولاد، ده هيرودس قاعد يدبح في كل العائلة الصغيرة، لكن هو هرب منه لمصر وبعدين رجع تاني لما هيرودس مات. قصة الهروب لمصر غير موجودة إلا في متى. وكما شرحنا هذا النص قلنا مستحيل مستحيل توفق ما بين قصة الهروب لمصر والقصة اللي موجودة في بداية إنجيل لوقا، إنه راح العيد واتختن بعد 8 أيام وته منهم والكلام ده كله. ففي تناقض رهيب اصلا ما بين لوقا ومتى. لوقا بيقول هيرودس كان هو الحاكم وما فيش اي مشاكل، وكان موجود ايام الحكم على يسوع، وكان موجود حتى بعد رفع المسيح، وبسببه وبسبب اضطهاداته مات يعقوب اخو الرب. ولا مش يعقوب اخو الرب، يعقوب اخو يوحنا، ايا كان هو يعقوب اخو يوحنا بن زبدي. المهم ففي تناقض في شخصية هيرودس ما بين لوقا ومتى، ان متى عاوز يخلي المسيح شبه موسى عليه السلام، ان فرعون كان بيدبح في كل العائل الصغيرة، فبرضو الكلام ده حصل مع المسيح، هيرودس كان بيدبح في كل العائل الصغيرة، بس ايه اللي حصل؟ يوسف خدهم وهربوا لمصر وهم ما راحوش مصر ولا حاجة. هذه خرافة تاريخية سببها إنجيل متى، غير متوافق مع اللي موجود في إنجيل لوقا، وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا ما بيذكروش الكلام ده أصلا. نرجع بقى لأعمال الرسل. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. يعقوب أخو يوحنا بن زبدي، يعقوب بن زبدي ويوحنا بن زبدي. يعقوب ده مات اتذبح. طيب، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير، عيد الفطير. طيب، فده الكلام اللي حصل. برضو أعمال الرسل بدأ يحكي لنا عن الاضطهادات. عيد الفطير ده أعتقد أنه هو عيد قبل، يعني من ضمن الأعياد اللي آخرها الفصح. هو له علاقة بالخروج من مصر، يعني على كل حال، يعني كان ليهم كذا طقس وكذا عيد مرتبط ب إن الله عز وجل نجى موسى عليه السلام من فرعون وعبروا البحر والكلام ده كله. طيب، المهم إنه راح قبض على بطرس بعد ما قتل يعقوب وحطه في السجن، ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فهو عيد الفطير ده من الأعياد اللي تبع الفصح، بس هو قبليه، يعني الفصح ده هو اليوم اللي بيذبحوا فيه الخروف أو المعزة. ما علينا، مش ضروري نقعد نتعمق في أعياد اليهود، لكن حاجة مرتبطة بيها. يعني المهم ان هيرودس ده قتل يعقوب، ذبحه بالسيف وقبض على بطرس وحط عليه حراسة شديدة، فكان بطرس محروسا في السجن، واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى الله من اجله. يعني كل المؤمنين كانوا بيدعوا البطرس اللي مسجون، وطبعا زعلانين يعقوب الذبح. خروج بطرس من السجن، طبعا دي مش اول مرة بطرس يتسجن ويطلع من السجن. امتى اتسجن تاني قبل كده؟ اتسجن في الاصحاح الرابع، في العدد رقم 2 و3، بيقول مضطجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. فده مرة قبل كده اتسجن فيها بطرس. خرج بطرس من السجن في العدد رقم 6، ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين. خلي بالك من الفيلم اللي هيحصل. وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، وإذ ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم عاجلا، فسقطت السلسلتان من يديه. يعني فجأة وبطرس في السجن وهو مربوط في السلسلتين ونايم ما بين عسكريين، في ملاك كده زغدوا في جنبه، اصحى يا عم انت. اول ما قال له الكلمتين دول السلسلتين وقعوا واتفك، ما شاء الله. طب وبعدين؟ وقال له الملاك تمنطق والبس نعليك، يعني يلا البس الجزمة، البس الجزمة والبس الرداء بتاعك. ففعل هكذا، فقال له البس رداءك واتبعني. تمنطق يعني اللي هو ايه، الله اعلم هل هو كان نايم عريان ولا لا، ولا مفروض يلبس هدومه، يعني الازار اللي بيتربط على الوسط. فقال له تمنطق والبس نعليك. ففعل هكذا، فقال له البس رداءك واتبعني. انا عاوز اشوف بس سريعا في اعمال الرسل 12:8، هل هو كان فعلا نايم عريان؟ اعمال الرسل 12:8، نفتح بس اي تفسير سريع. مش عارف، ممكن انتوا تبحثوا فيه، مش عاوز اضيع وقت يعني. المهم الملاك قال له تمنطق والبس عليك والبس رداءك واتبعني. خلاص لبس هدومه، ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ فخرج يتبعه وكان لا يعلم، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا. كان فاكر نفسه بيحلم، يعني كان هو اصلا كان نايم، فكأنه هو بيحلم انه حد صحاه وانقذه والكلام ده كله. طيب، فجاز المحرس الاول والثاني واتيا الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. يعني بص، كل الحراسات اللي كانت موجودة، السلاسل وقعت وعدوا من كل الحراس، والباب اتفتح لوحده وهرب. ما شاء الله. في العدد 11 بعد ما كل ده حصل، بطرس بيقول ايه؟ فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه، يعني فاء كده واستوعب ايه اللي بيحصل، الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. خلاص، بعد ما كل ده حصل والباب اتفتح لوحده ودخل المدينة تاني، فاء وقال انا دلوقتي عرفت ده ربنا بعت الملاك وانقذني، ما شاء الله. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. كبر دماغك من كلمة وهو منتبه، يعني هو كان مسطول قبل كده، ما كانش واخد باله، كان نايم مش واخد باله ايه اللي بيحصل حواليه. كبر دماغك من كل الكلام ده، لكن النص ده اعمال الرسل 12:12، اول ذكر لواحد اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مرقس. ده ما اسموش مرقس. يعني ايه ما اسموش مرقس؟ انت هربانة منك خالص النهاردة يا حبيبي، افهم. هو كان بيبقى له اسم عبراني. يعني ايه اسم عبراني؟ يعني زي شاول. وبعدين بيدوله اسم يوناني زي ايه؟ بولس. الكلام ده حصل قبل كده مع مين؟ مع ناس كتير. حصل مع سمعان الملقب صفا الذي يدعى بطرس. سمعان ده اسم بطرس اليهودي الاصلي. المسيح قال له انت مش هيبقى اسمك سمعان، ده انت هيبقى اسمك صفا، وصفا دي باليوناني بطرس اللي هي معناها ايه؟ صخرة. فكان ممكن يكون للشخص ثلاث اسماء، اسمه اليهودي الاصلي ولقبه، واللقب ده غالبا بيترجم الى اليونانية. فابرز مثال هو بطرس نفسه، سمعان خد لقب صفا ترجمناه لليوناني بقى بطرس. فالتاني ده بقى اسمه ايه؟ اسمه يوحنا، وكان له لقب، اللقب ده اترجم لليوناني بقى مرقس. طب احنا عاوزين نعرف للفضول لا اكثر، كلمة مرقس دي معناها ايه؟ نقدر نعرف بسهولة، نفتح الإيسورد وهنجيب النص ده اللي فيه كلمة ماركوس. ادي كلمة ماركوس في القاموس بتاخد رقم G3138. قال لك ما شاء الله عليك، ماركوس of Latin origin يعني أصلها لاتيني، a Christian، واحد مسيحي اسمه ماركوس. ما قلناش يعني اسم المرقس ده من اللغة اللاتينية معناها ايه، افادكم الله يا اخي. طيب في قاموس ثاير بيقول ايه؟ بيقول ان ايفانجيليست، يعني احد الانجيليين، يعني احد كتبة الاناجيل، the author of the gospel of mark. يا سلام. طيب mark was his latin surname، his Jewish name was John، يعني مرقس ده اسمه اللاتيني، اسمه اليهودي يوحنا. He was a cousin of Barnabas and a companion of Paul in some of his missionary journeys. برضو ما قلناش مرقس معناه ايه. عاوز بس بص على حاجة في السريع. طيب حد بقى يبقى يبحث لنا مرقس ده إيه معناه ايه، لكن هو شبه إيه بطرس اللي هو اصلا كان اسمه سمعان، خد لقب صفا ترجمه صفا بقى بطرس. فده اصلا اسمه يوحنا. يعني ايه يوحنا؟ يعني كاتب الانجيل الرابع يوحنا، وبحسب إيمان المسيحيين كاتب الإنجيل الثاني، ما هما بيرتبوها كده، متى مرقس لوقا يوحنا. ففي عندنا إنجيلين الكاتب بتاعه يوحنا، يوحنا ده غير يوحنا ده، ده بحسب إيمان المسيحيين. في نقطة برضو ظريفة، اللي هو كاتب إنجيل متى، المسيحيين بيقولوا ان متى ده اسمه اليوناني، لكن هو اصلا لاوي بن حلفي. طبعا كل الكلام ده ايه؟ مجرد استنتاجات. يعني ايه مجرد استنتاجات؟ يعني في التقليد المسيحي يقال ان كاتب الانجيل اللي بيبدا بدء انجيل يسوع المسيح واحد اسمه مرقس. طب مرقس ده يطلع ايه ان شاء الله؟ يقعدوا يفتشوا في كل الكتب عن اي حد اسمه مرقس ويقوموا مطلعين عنه معلومات. يعني لا يوجد اي دليل ان مرقس ده المذكور في اعمال الرسل 12 هو نفس كاتب الانجيل المنسوب لشخص اسمه مرقس. لكن قيل ان هذا الانجيل كتب واحد اسمه مرقس. طب احنا نعرف ايه عن مرقس ده؟ ما نعرفش حاجة. طب ما تيجي ندور في التاريخ المسيحي على اي حد اسمه مرقس ونحاول نشوف نعرف عنه ايه. فيقول لك بقى ان اصلا ده كان اسمه اليهودي يوحنا ولقبه مرقس. طيب حلو قوي. فهو بيقول ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. سؤال، هو يوحنا ده هو نفسه أي حد اسمه يوحنا مذكور في الأناجيل الأربعة؟ يعني إيه أي حد اسمه يوحنا؟ هو إحنا نعرف مين اسمه يوحنا في الأناجيل الأربعة؟ نعرف يوحنا المعمدان، نعرف يوحنا بن زبدي، دول أبرز اتنين يوحنا نعرفهم. يوحنا ده هو الملقب مرقس، نعرفه قبل كده من الأناجيل الأربعة؟ حد يجاوب، حد يعرف يوحنا ده نعرفه قبل كده من الأناجيل الأربعة؟ لا ما نعرفوش، ما نعرفوش. فده يوحنا جديد، ده يوحنا جديد غير أي يوحنا ذكر في الأناجيل قبل كده. يعني ما هوش يوحنا بن زبدي، ما هوش يوحنا المعمدان، ما هوش يوحنا ذكر لنا قبل كده في الأناجيل الأربعة، ده يوحنا جديد. طيب على العموم في خلاف في التاريخ المسيحي، مريم دي تبقى مين؟ فيوحنا ده يطلع مين؟ طب ليه بيبتدئ؟ اصل خلي بالك النص بيقول ايه، ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم. ده كان في مريمات كتير قوي بصراحه، يعني الاناجيل مليانه مريمات. ده في نص بيذكر حوالي اربع مريمات او ثلاثه على الاقل. انهي نص ده؟ اللي هو يوحنا 19:25، وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. يعني احنا نعرف مريم المجدلية ومريم زوجة كلوبا ومريم أم المسيح. هل ممكن يكون يوحنا الملقب مرقس ابن مريم زوجة كلوبا، ابن مريم المجدلية، ابن مريم احنا سمعنا عنها قبل كده في الأناجيل الأربعة؟ ما نعرفش، يعني كلها حاجات استنتاجات، كلها حاجات استنتاجات. طبعا المريمات اللي بيحكي عنها الاخ اعتقد دي موجودة فين؟ في انجيل لوقا 23:55 بيقول وتبعته نساء كن قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. المهم دول ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر، ما بيذكرش مين بالضبط اللي أتى. في إنجيل مرقس هو اللي مذكور. في إنجيل مرقس 16:1، وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. ففي عندنا مريم أم يعقوب. يعقوب ده يطلع مين؟ يعقوب أخو يوحنا اللي هو اتقتل لسه من شوية. أنا بحب ألك في المواضيع ده ليه؟ بحب ألك في المواضيع دي لأنها بتبين مدى فقر التراث المسيحي وان هم ما يعرفوش حاجة عن تاريخهم. بعكس المسلمين اللي تراثهم وتاريخهم ضخم وغني جدا. نعرف كل حاجة عن الصحابة، نعرف كل حاجة عن النبي، نعرف كل حاجة في أي حاجة. لكن هم الشخصيات الرئيسية الأساسية اللي اتبنت عليها المسيحية بينجموا علشان يعرفوا ده كان يطلع ايه وده بتاع ايه وده جالنا منين والكلام ده كله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. المهم نقرأ النص الآخر مرة. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودة لتسمع. خبط على الباب، جات لواحدة اسمها رودة. ده على أساس ان احنا المفروض نكون عارفين مين رودة دي، ما علينا. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، سابته على الباب وما فتحتلوش. ايه قلة الذوق دي؟ بل ركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. يعني سابته على الباب ودخلت جوه تقول لهم ده بطرس واقف على الباب. طب رد فعل البني ادمين دول ايه؟ فقالوا لها انت تهذين، واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو. فقالوا انه ملاكه، انه ملاكه. يعني ايه ملاكه؟ حد يعرف يقول لي يعني ايه ملاكه؟ انه ملاكه. لا مش روحه ولا خياله. انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله هبدأ من النص ده وهشرح يعني ايه ملاكه والفكر ده جه منين وموجود فين تاني في العهد الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.